ومنتظر ومستني لسه أدي على الصلاة، أنت كده في انتظار للصلاة، ده بيمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات. وهتفتكر ان انت لو مشغول بالصلاة، مهموم بالصلاة، شايل هم الصلاة، عايز اروح اصلي، مستني الاذان يأذن، صاحي من النوم هو أذن ولا ما أذنش، انت منتظر الصلاة، انت بتتشوق للصلاة، انت خايف الصلاة تفوتك، ده أجر عظيم عند الله عز وجل. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، بيأكد عليه وكرر الرباط اللي هو ايه؟ الرباط اللي هو ان المسلم يقف على ثغر من ثغور الاسلام خشية ان يدهمه العدو وهو لا يدري. قبل بقى الاقمار الصناعية وقبل الكلام ده كان المسلمين بيقفوا على الحدود، دول اسمهم مرابطين، مفيش حرب، مفيش مشاكل، مفيش اعداء هيجوا، لكن خشية ان يأتي الاعداء على غفلة من المسلمين، فكان في كل حدود المسلمين يقف ناس اسمهم ايه دول؟ اسمهم المرابطين، يعني واقف خشية أن يأتي العدو فجأة. ده هيعمل إيه؟ ده في حاجة اسمها خيل البريد، يعني خيل سريعة جدا، يقوم يركب الخيل ده ويمشي لمسافة قصيرة، وليكن مثلا 2 كيلو متر، فيقوم الخيل يوصل بسرعة ما لحقش يهبط، يستناه في المكان ده فرس تاني هو بنفس القدر من السرعة يركبه، ينزل من على ده ويركب التاني، او يتلاقي واحد بالفرس بتاعه بسرعه يوصل الخبر، الخبر اللي بيوصل في 3-4 ايام يوصل في 2-3 ساعات، ده معناه خيل البريد. فالناس دي كانت على الثغور توصل الخبر بسرعه لو في حاجه، والباقيين بيعملوا ايه؟ بيستميتوا ليقتلوا هؤلاء الاعداء ويردوهم، ممكن يموتوا كلهم بس يبقى الاعداء تاخرهم حتى يتجهز جيش المسلمين. أجر عظيم جدا جدا، ثواب يعني لا يتخيله عقل، ثواب المرابطين. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول اصبغوا الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، بيأكد عليها بيكررها مرتين، سبحان الله، كل ده بالوضوء، اصبغوا الوضوء على المكاره. بل أقول لك حاجة أعجب من ذلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يروي حديث جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ. ده شك من بعض الرواة، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال فيبلغ ولا قال فيسبغ؟ الاثنين بمعنى واحد. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شوف أنت بتضمن الجنة بإيه؟ سبحان الله، إن أنت بعد ما توضيت نطقت الشهادتين بس. بس ابن ماجه زاد ان انت بعد ما تنطق الشهادتين تقول ايه؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بس الزياده دي فيها خلاف بين العلماء من حيث التضعيف والتصحيح، كتير من اهل العلم ضعفها وبعض اهل العلم صححوها. المهم يعني ان الثابت ان انت لو قلت الشهادتين بعد ما توضأت وضوء صحيح تدخل من اي ابواب الجنه شئت، تفتح لك ابواب الجنه 80 وانت تختار، يدخل من ايها شاء. أقول لك على حاجة أعجب من ذلك في فضل الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. شوف العظمة، شوف الفضل، ويكاد الواحد منا لا يتوضأ إلا إذا أراد الصلاة. يا أخي حافظ على الوضوء، ما ضرك لو حافظت على الوضوء؟ يعني إيه تحافظ على الوضوء؟ يعني كلما أحدثت توضأت، كل ما تخش الحمام او ينتقد وضوءك تخرج تتوضى تاني، يبقى انت كده بتحافظ على الوضوء. تحافظ على الوضوء دي يعني انت من اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه، انت كده من ضمن ثلة موفقين اصطفاهم الله عز وجل لهذه الطهارة اللي هي شطر الايمان. الطهور شطر الايمان يعني نصف الايمان، تخيل انت بتحوز نصف الايمان بالوضوء. والله ده امر، ومش الطهور مش معناه الوضوء بس، ده معناه ان لو نجاسه جات على ثوبك او بدنك انت بتزيل النجاسه بتطهر، معناها ان انت لو اصابتك جنابه بتسارع وتبادر بالاغتسال، ومن ضمنها الوضوء شطر الايمان نصف الايمان.